الآية التي بعدها قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه أيضا من درجة تحت الوصايا التي أوصى بها سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة، وهي تتضمن النهي عن القول بلا علم أو شهادة الزور أو الفتوى بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما لا تعلم من قول أو فعل. ولا تقف، ليس لا كل ما تسمع تقوله، ليس كل ما تسمعه تقوله وتنشره وتشيعه، وليس كل ما تراه أيضا تنقله لغيرك. فيجب على الإنسان أن عليه أن يتثبت وأن لا يقول كل ما يسمع، أن لا ينشر كل ما يسمع، وأن لا يشيع كل ما يسمع. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا في نهاية الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يسأل عن كل ما يتكلم من غير علم، من غير تثبت. ولذلك حتى يعني يدخل في ذلك القول على الله بغير علم، وهو أن يفسر مثلا أو يتكلم بالآيات القرآنية وهو لا يعلم معناها، فلا يجوز له أن يتكلم بالقول بغير من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز القول على الله بغير علم، لا في كتابه ولا في شريعته، ولا أن يفتي الناس بغير علم. هذا مدلول هذه الآية.